والحمد لله رب العالمين. أحد المبشرين العشرة بالجنة أسلم من الأوائل، اسمه سعد بن أبي وقاص، أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان النبي يفتخر به، بطل القادسية. وش حال يكره الإيرانيين؟ وش حال الإيرانيين يكرهوا سعد؟ ويا ابن عمي يا ابن عمي ما يقدرش يسمعوا كلمة سعد، الذي حطم إمبراطورية الفرس، سعد بن أبي وقاص. ربي ربي أسد الله وأسد رسوله، كلمة من بي أسد الله في عرينه، أسد الله فيه في عرينه، جالسين في عرينه، كلش واحد يقرب للأسد العظيم وهو في عرينه، له هيبة له سطوة. فكان أول من رمى بسهم في سقف، قال له النبي، هو الوحيد، عقله عقله في السيرة، هو الصحابي الوحيد الذي فداه النبي بأمه وأبيه، ولم يفد النبي أحدا بأمه وأبيه إلا سعد. قال ارمي يا سعد فداك أبي وأمي، ما قالها للعلي، ما قالها لأبو بكر، ما قالها للعمر، فدى النبي صحابيا بأمه. لو كان يسقسيك هذا السؤال، أي الأصحاب الذي فداه النبي بأمه وأبيه ولم يفد النبي رجلا بأمه وأبيه إلا هو؟ فقل بملء الفم، هو سعد بن أبي وقاص، ارمي سعد فداك أبي وأمي. الله، كان يأتي إلى رسول الله صلوا على الحبيب ويقول له يا رسول الله، لأن النبي كان يفتخر به، فزي يقول لهم هذا خالي، دلوني على خالكم، أنا هذا خالي. كاين شي واحد عنده خاله بحال خالي؟ لأنه من بني النجار. هذا خالي، كيجي طالع ويشوف النبي من هنا يقول لقد قدم خالي، هذا خالي، فليرني أحدكم خاله مثل خالي. كاين شي واحد عنده خاله بحال خالي؟ بحال أنت عندك خالك مهندس كبير ولا كورونا يقولوا أنا تعرف خالي، ولا أنا عندي خالي مهندس وعندي خالي كده. تفتخر، ولا تبقى تفتخر بخالك يقولوا عندي خالي يظل ناعس برا قتلته الشمكرية، ما إذن لا تفتخر تفتخر. فرسول الله كان يفتخر به، فيأتيه سعد فيقول يا رسول الله سل الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، يا في مشاجع كل واحد واسمه كان يسأل، لكن سؤال سعد كان مميزا، يدل على رجاحة العقل، ويدل أيضا على رغبته في أن يكون قريبا من الله، بحيث إذا قال سعد يا ربي قال الله لبيك عبدي. وكان بالسهل أن يقول النبي نعم سأدعو لك، أنت خالي وأنا أفتخر بك، يقول اللهم يا ربي استجب دعوة خالي سعد. لكن بالله، فعلمنا من وراء هذا الحديث وعلم الأمة كلها أنكم جميعا يا أمة محمد يمكن أن تصبحوا مستجاب الدعوة، بشرط إذا فعلتموه. قالها لسعد، قال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. الحلال، أكل الحلال وانت بحال سعد، كل حلال ودخل الكرش الحلال، فأنت حينها مثل سعد. فكان سعد رضي الله عنه لا يرفع يده إلى السماء إلا استجاب الله. ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي اللي دعا عليه مشى. وحلقيس في السوق، أنا مشيت شوية بعيد، غير بغيت نتكلم شوية على سعد، هذا الشاب المبارك الطيب في السوق، والناس تبيعوا الشراء، فجهل أحد الناس على علي، أنت وأنت وأنت، فقال له سعد اتق الله وانظر ماذا تقول، هذا صهر النبي وأبو السبطين وأول من أسلم من الفتيان، ماذا تقول؟ أتؤذي وليا من أولياء الله؟ مدها الشفقة، قال له يا رب لا تفض المجلس إلا وقد أريتنا عبرتك فيه. ربي ربي ربي ربي زعفوه دعا، واش غادي يدير؟ فشرد أحد العير بعير كان يبيعه، فشرد فصار يجري وسط السوق كأنه يبحث عن شيء، فتوجه مباشرة إلى هذا الرجل الذي صوب سعد سهم الدعاء له، ثم جاء إليه فضربه بخفه فقتله، فلم ينفذ السوق حينا حتى استجاب الله لسعد. ربنا عملك كانت الدعوة انت حمد ولد عمي هذا واسمه يا ابن عمي حبيبي يا حبيبي في الرام هذا الناس يا ابن عمي بدأوا الليبيين في الثورة انتحهم 17 فبراير كانوا يدعين انصرنا. فقال لهم أحد الأئمة في خطبة الجمعة: أبشروا أيها المسلمون، فقد التقيت ثائرا مجاهدا في ساحة المعركة، فأخبرني وقال لي: دعوت الله أن ينصر الثوار، فجاءني رسول الله في المنام وقال: اصبروا فإنكم منصورون على الطاغية. كنا ننتظر، قالها الخاطب فاش في الجمعة وسمعنا لها مباشرة. رجال لو أقسموا على الله لأبرهم، رجال شباب اللي نصر ربي عليهم الدين عزاز على ربي، ما يأكلوش الحرام، ما يبيعوش يشيلوا في الحرام، وش عيب الله انت فقيه وما زال عاد تبيع الدخوان وتبيع الاخر؟ واش بغيت نقول لك؟ واش بغيت نقول لك؟ واش بغيت نقول لك؟ سبحانك ربي، اذا اردت للسهم ان ينطلق من القلب فيصل دون معوق الى الرب، فانظر ماذا تدخل الى جوفك. الله، اي حرام دخلته فقد كسرت السهم في الكنانه قبل ان ينطلق. كسرت، غادي تدخل الحرب بلا سلاح، كالساعي في البيداء والهيجاء بلا سلاح. سعد بن أبي وقاص لما أسلم رضي الله عنه ابتلي ابتلاء شديدا من داخل بيته، فكان من أبر الناس بأمه، فلما أسلم قالت أمه، ابتلي في أمه، قالت أمه: لله علي، يا ما كانش تعرف ربي، لو لم تترك اتباع محمد ما أكلت ولا شربت حتى أموت، فتعير بأمك وقد كنت من قبل معروفا ببرك لي. بقوا يعيروك، لا تعرف مكة أبر الشباب بأمه كسيدنا سعد، معروف بأن لا يبر مهمته. أنت الآن حينما تبعت محمد دخلت الإسلام وكنت تمشي للجامعة تبارك الله، أيوا واش غادي دير؟ سأضرب عن الطعام النهار الأول والثاني حتى أموت، إما أن تترك وإما أن لا آكل حتى أموت، وإذا مت فإنك لن تستطيع تحمل انتقاد الناس لك، فلقد كنت معروفا ببر أمك. أنت كنت بار بأمك وتولي أنت تقتل أمك؟ البر بمه يقتل امه؟ يا لطيف. قال: يا امه انظري ماذا تفعلين، انا والله لا اترك دين محمد، شوفي دير اللي بغيتي. قالت: ربما راه يقول لي هكذا فقط لانه لم يراني انفذ تهديدي، فبدات في تنفيذ تهديدها واصبحت في اليوم الموالي مضربه على الطعام. يجيو لها عماره خو سعد يحلها فمها ويبغي يدير لها الماء، ما تديرش ما تاكلش، يجوا يحلوا لها الفم، مالكي؟ بغيت هذا يخلي دينه. يا الله، حلها فمها ما ينحلش. فات النهار الاول هو داخل خارج، فات النهار الثاني وهي على حالها، مر اليوم الثالث فأصابها إجهاد شديد، لا طعام ولا شراب في الأيام. فلما أتمت اليوم الثالث بلياليها 72 ساعة، خرج عليها فنظر إليها فقال لها: يا أمه، كوني أو لا تأكلي، اشربي أو لا تشربي. شوف، والذي رفع السماوات بغير عمد، لو كانت لك 100 نفس في كل يوم تخرج نفسا ما تركت محمدا ولا دينا. ربي ربي ربي. اللي كان برب امور واحد شو اسمه رد فيه الدين. كلي ولا ما تاكليش؟ صاري ولا ما تصاريش؟ موتي ولا تجلسي؟ قضية الدين أكثر من موت الأمهات والآباء. الدين حول هؤلاء الذين كانوا في الجاهلية يتقاتلون على أطفاء الأسباب، حولهم إلى رجال. الدين عندهم هو أولى الأولويات. إذا صادف حب الله والدين مع حب الولد والأم فإنهم يوثرون حب الله. ويا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي، إذا اصطدمت زيد آصرة العقيدة بآصرة الدم رجح الموحدون آصرة العقيدة. رب إن ابني من أهلي، رب ينزل القرآن يواسيه، رب إن ابني من أهلي. هذا نبي، هذا فولدو، بتولي فولدو. وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا إله إلا الله. ما شدة هذا الخطاب لأحد الأنبياء من أولو العزم؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لقد كفر ودخل النار. هو من أهلك دما وأصلا وصلة، لكنه ليس من أهلك عملا، منهاجا، فكرة، دعوة. فاصطدمت البنوة مع العقيدة، فخالف الابن الذي خرج من صلبك، خالف الدين الذي تحمله. واسمه قال له لا تسألني ما ليس لك به علم وإلا تكون من الجاهلين. جاهل هذا، جاهل، جاهل هذا السيد اللي عنده ولده ولا زوجته ولا تبغي تعصي ربي ويتبعها. يلا نمشي للسعيدية يا راجلي، روح وتعرى. واش خلتني المرأة؟ روح نديروا العرس. باش نديروا العرفة والشيوخ ونسى خلط مع الرجال. واسمه كاين النشاط سيدي. واش بغيتوا تردونا انتم الزفاف بحال الموت؟ ايوا احنا قلنا لكم الزفاف هو الموت، فرحوا. لكن الفرح تمزجون فيه الحرام فتحولون الفرح والعياذ بالله الى معصية. انسان نعمة الله ينبغي ان تقربه اكثر من ربه. الزواج نعمة، فعليه ان يقربك من الله اكثر، فكيف تحول النعمة الى نقمة؟ ممكنش، ممكنش. ولذلك مولانا في القرآن ذكر قصة زيد، نوح مع أبيه زيد، وإبراهيم مع أبيه زيد وزيده، ونوح مع زوجته زيد، ولوط مع زوجته. أربع قصص. ما درناش ربي مثل واحد. فلوط ونوح يقول سيد ربي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ما معنى خانتاهما؟ هل هي خيانة زوجية؟ لا، أعوذ بالله. النبي لا يمكن أن يخان في زوجته، لا لا. ولكن اسمه الخيانة، اسمه الخيانة. أفشوا سر الأنبياء لمن؟ لأعدائهما. هذه الخيانة. تمشي عند القوم اللي هو العدو ديال زوجك النبي وتقول لهم راه يدير وراه يدير وراه يدير. فخانتاهما. شو ربه بقى؟ فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. سبحانك يا ربي. من يذكر ربي هذ الناس اللي عندهم صلة مع الأنبياء كل شيء يذكرهم ربي باللي دخلوا النار. هذو زوج سكان دخلوا النار. ولد نوح واش ما قال له؟ فكان من المغرقين فهو من أهل النار. واسمه قال في بين إبراهيم فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. رب اذكرهم بربعة أنهم من أهل النار. والحديث يبكي يبكي يبكي وعلى الحديث سيد ربي منين يحشر إبراهيم عليه السلام يوم القيامة؟ فيرى أباه يساق إلى النار. صعب. يقول له سيد يخاطب ربي أذن لإبراهيم يخاطب سيدنا سيد رب. يا رب ألم تجعلني خليلا؟ ألم تجعلني كذا؟ ألم تجعلني إماما للناس؟ ألم تذكرني بأنني كنت أمة؟ ألم أدعوك في الدنيا وقلت لا تخزيني يوم يبعثون؟ هل هنالك خزي أعظم من أن يدخل أبي إلى النار وأنا أنظر؟ دعاء كبير. ربي ربي ربي يا كان قلت لك في الدنيا لا تخزيني يوم يبعثون، هل هنالك خزي أعظم من أن ينظر النبي إلى أبيه وهو يساق إلى جهنم؟ ربي ربي الله. وش غادي يجلس؟ فربك سبحانه يحول الأب إلى خروف يشوي الخروف ويقذف في النار. إن حقت كلمات يا إبراهيم، فينزع من قلبه الحسرة والأسى. لا تخزني، لن تراه على صورته ولن يراه الناس إكراما لك. يا الله يا الله. ولذلك سيد ربي قال هديشا نيشا واسمه قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم. فاش نزلت هاي آباءهم؟ فاش نزلت؟ ها؟ فاش نزلت؟ يقولوا لي فاش نزلت؟ الصحابة ها؟ المزال باه باه. شكون هو اللي قتل باه؟ شكون اللي قتل باه؟ الصحابي الذي قتل أبا ونزلت فيه. شكون هو؟ يا ربي يا ربي خصنا السيرة شوية الوقت. شكون الذي قتل أبا؟ هذا الرجل شارك في غزوة أحد مع النبي، فكان كلما قاتل وجد أباه فينصرف عنه فيقاتل فيجده ثانية فينصرف عنه فيجده في الثالثة فيقطع رأسه، فأنزل الله يخلد إيثاره العقيدة على الدم إلى يوم القيامة. شكون هو؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح أحد العشر المبشرين قتل أباه. لو كانوا أباه أو أبناءهم، شكون هو أبناءهم؟ شكون أبناء؟ أبو بكر الصديق في غزوة أحد خرج عبد الرحمن بن عوف، خرج ابنه عبد الرحمن قال من يبارز؟ قال أبو بكر أنا يا عدو الله. فلما هم أخذ النبي بلجام الدابة وقال ارجع يا أبا بكر لا تفجعنا في نفسك. ولده فأحياه الله وآمن عبد الرحمن إكراما لسيدنا أبي بكر أو إخوانهم. شكون هما؟ فاش نزلت؟ قول لي واش. مصعب بن عمير في غزوة بدر أخوه العزيز أسر، فمر مصعب على من أسره من المؤمنين فقال له أوثقوه فإن لأمه مال كثير، مالا كثيرة. زيروا عليه، راهم ممتو عندها الفلوس بزاف، زيروا عليه باش منين تجي تفديه بالفلوس تطلبوا بزاف، راه مو عنده الفلوس. قال له العزيز لسيدنا مصعب تلك وصاتك بأخيك. قال ويحك أنت ليس أخي إنما هم إخواني. ما خطم من ترك عدو الله أو عشيرتهم، أي كل المسلمين من الرعيل الأول إلا وله مع أحد من عشيرتهم هذا النوع من التضاد والتضارب. شوف للرعيل الأول اسمه كان يربي فيه سيد ربي. وهذا يجي عند السيد يقول لي مسحارة وقزانة وبيقش. ناكل تما ولا ما ناكلش؟ نجلس ولا ما نجلس؟ كاين مسكين في واحد كل شي يقول لي انا بيقش للنساء كي ندير؟ انا ما خدام ما والو، ناكل ولا ما ناكلش؟ نشرب ولا ما نشربش؟ فحاول معه، فحاول معه، اصبر اصبر، حاول معه. ها حتى الله تعالى يجيب الرحمه. البنت كتقول لك با هو اللي يشري لي هذا اللباس، وراني ذات مره لبست الحجاب قال لي بغيت تولي لي اخوانجيه؟ اقلع لي هذيك الفرانه. أطيع والدي ام لا اطيعه؟ واش نطيع ولا ما نطيعوش في معصيه الله؟ قاعده قاعده، لا طاعه، عقل عليها، لمخلوق زين في معصيتي، عقل عليها القاعده، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فلما قال ما قال لامه، ربي سبحانه ما بغاش. يا سبحان الله، قال لها شوفي موتي كلي ولا ما تاكليش، لو كانت لك 100 نفس في كل يوم تخرج نفس ما ترغي. زير عليها ولا ما زيرش عليها؟ واش شدد عليه ولا ما شدش عليه؟ واش راعى الحق ولا ما شاعل الحق؟ راعى الحق، ولكن الطريقه والكيفيه كان على الحق ولا ما كانش على الحق؟ ها الطريقه، الطريقه باش قالها. سيدي ربي قال له شوف واخا هكلك، واخا هكلك هي راها كافره، واخا امرتك بالكفر والشرك، عليك الا تغلظ لها في القول. يا رب اسمع الشباب، اسمع اسمع الشباب، هذه لا تدعو لمن للكفر. كان شي دعوه اكبر من ان تدعو الام ولدها للكفر؟ ما كانش. الله تعالى رضي عن سعد ورضي به قوة إيمانه وثباته على الحق، لكن الله تعالى وجهه فقال إن الطريقة التي رددت بها على أمك تحتاج إلى لين. وإذا قال سيدي ربي في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، متفقين. ولكن شوف الاخرى وصاحبهما في الدنيا معروفا. المصاحبه تكون بالمعروف يا صاحبي. يا الله، واخا يدير لك اللي يدير لك، عندك ترفد عليه صوتك، عندك تقول له واحد الكلام اللي يؤذيه، دائما قول له الكلام المزيان، ودائما تلقى صلتك معها مليح، لعل الله تعالى يفتح عينيه او يلين قلبه بعد ايام بعد سنوات. جاءت ام اسماء الى بيتها وهي مشركه، عقله حديث صحيح. اسماء بنت من؟ بنت سيدنا ابو بكر اخت امنا عائشه. جاءتها امها لكي تصلها في بيتها فلم تفتح لها الباب. يا رب، قالت لها انت مشركه، لن أفتح لك الباب حتى أسأل عن ذلك رسول الله. فأرسلت إلى النبي والأم واقفة عند الباب لم تفتح لها. شوفوا للناس كي كانت واقفة على كتاب الله وسنة رسول الله يا عباد الله. هذه أمها، هذه أمها. شوفوا للنساء اللي غير بهم الله تعالى. فذهبت إلى رسول الله تستفتي، فقالت يا رسول الله إن أمي جاءتني راغبة، معنى راغبة ترغب في صلتي، فهل أصلها أفتح لها الباب؟ قال صلي أمك. الإسلام ما جاش يقطع الأرحام، صلي أمك. وخا ما تكونش تال تما، وخط أمرك باش بالمعصية، لا تطعها في المعصية، ولا تطعه الوالد في المعصية، ولا تطع أخا كبيرا في المعصية، ولا تطع مخلوقا في المعصية، لكن يبقى واسمه الإحسان. القاعدة اللي نخرجوا بها في قضية السعد واسمه هي، يلا هذه القاعدة، القاعدة واسمه هي هنالك مسألة تسمى المودة والولاء. ما معنى المودة؟ ما معنى المودة؟ المودة القلبية، الحب، الحب بالقلب، هذا تعطيه لباك ولامك اللي كافرين ولا ما تعطيهمش؟ واش تعطيه من القلب ديالك ولا ما تعطيهمش؟ اذا لا لا تعطي الموده. لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون، اي لا تجد المؤمنين بالله يعطون الموده اي قلوبهم لهؤلاء، لان لا اعطيت له قلبه وحبيته غادي تطيعوا في المعصيه. اذا واسمو القنا؟ واسمو القنا المعامله، والمعامله واسمو خصك تكون فيها الاحسان. اللسان يقول الزينه، اللي تعطي الفلوس، جسدك يخدم باك، يغسلو، يديه الحمام، يطلعوا يهودوا، هو باك. فكل ما يتعلق بعمل الجوارح واجب عليك ان تؤديه طاعه لله. واما القلب انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه زين يؤتون الزكاه وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. اذن كان الفرق ما بين المودة القلبية زيد والمعاملة الظاهرية بالجوارح. راكو فاهميني الواقش ولا ما راكوش فاهمين؟ واش راكو فاهميني؟ مشكلة حنا السيد يدير الكيف، عنده زوج ولاد، واحد واش مهم يبيع الكيف ويكرم باه، وواحد مسكين يصلي ومتقي الله ما عندوش الفلوس دائما داخل خارج، اش باه واش يقول له؟ داخل عليا خارج يا ابو جوامع الله يفلس لك ذريتك، شول خوك تبارك الله برعني ودار لي وراه يعطيني وراه يعطيني. شفت كيفاش صرات؟ شفت كيفاش صرات؟ هذاك شراه، شراه باش بالفلوس، فأخذ قلبه فيحشر معه يوم القيامة. يحشر معه بدل ما يقول له اتق الله انت ولدي ما خصكش تكون حطبان تاع جهنم، وربي يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هو واسمه قال له شوف لسيدك، شوف الولد، شوف لسيدك، شوف الخوك، شوف اسمه راه يجيب، شوف راه يجيب، وهذاك انت يا صاحبي داخل عليا خارج عطيها غير توضع ما توضع داخل خارج البيت الوضوء دا غادي للجامع، جاي للجامع، طالع من الجامع، عاود للجامع، فين مشى للجامع، جاي من الجامع، شوف الخوك، شوف لسيدك، شوف لسيدك، راه مبرعني وكلني الشواوي وكلني الكفتاوي وكلني، والله العظيم الا قالها هنايا فكولوش. هذا اللي بيع الكيف فولوش قالها الولاد الزوج. يا الله يا الله، على أي حال عقرب الساعة تزحف بسرعة. كلمة إن شاء الله حول نقطتين. النقطة الأولى، اليوم هو يوم من أيام الله، من أعظم أيام الله على أمة رسول الله، فكثيرا وطويلا لم نفرح. أنا كنت عايش دائما في البكائيات في الخطب، بسنة تحرق، جبل الأسود يحرق، شيشان يحرق، عراق يحرق، فلسطين تحرق، غزة تحرق، وكنت أقول ليتني كنت نسيا منسيا، فأبى الله إلا أن يمد في العمر لكي نرى نصر الله، فحق لنا أن نفرح وحق لنا أن نأمل في الله الأمل الكبير في أن يظهر هذا الدين. إن الله تعالى له آية في مصارع الطغاة. ها هو الطاغية الذي كان يقول الجرذان يأبى الله إلا أن يخرج من الجحر كالجرد. انظروا إلى مصارع القوم، أحدهم فر بالليل وآخر يحاكم والآخر وجد والعياذ بالله في هذه القنوات لصرف المياه. والله الآية زعما الإنسان يقرأها، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ذاك اللي كان قبضه قال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فلم ينطق بها فمات واسود وجهه وانبعثت منه رائحة كريهة. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال لك منين كانوا يعذبونا باش نخفوا على روحنا نقولوا لا إله إلا الله؟ يقول له ما كاينش الإله، أنا الإله. أنت الإله، أنت الإله. هل الإله يموت فين؟ في القوادس بتاع واد الحار. يا الله، فالله نصر المظلومين ونصر المجاهدين. أيها الشعب الليبي، لقد أبنت على جهاد وأبنت على معدنك النفيس، فلقد كان القذافي يخفي الشعب الليبي العظيم. فين كانوا هاد الناس، هذه الوجوه الطيبة الطاهرة، كأن الشمس تجري في هذه الوجوه. فين كانت هذه ليبيا؟ فين كانت؟ الحمد لله الدين عمره ما يموت. فين كانوا؟ لا تسمع إلا الذكر والقرآن والسجود والتكبير والتهليل. ماذا فعل أعداؤنا في محاولة مسخ هويتنا ومحاربة ديننا؟ لم يزد الأمة إلا إصرارا على التمسك بثوابت الدين. أيها الشعب الليبي، لقد رفعت هاماتنا إلى السماء، جزاكم الله خيرا، هنيئا لكم، حق لكم أن تفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. ثانيا، إن الله أبى لمصراطة التي دكها وثبتت إلا أن تكون هي مأواهم، وأصحاب مصراطة هم الذين قتلوا هؤلاء الطغاة. مصراطة أراد الله أن ينصفها، وسميت مصراطة صرة رجال ليبيا، حتى قال ذاك الإيطالي اللي جاي يغزوه ليبيا، قال له من كسب مصراطة كسب المعركة في ليبيا. يعرفوا قدر الرجال يستقلوا فيه ويقولوا له مصراطة، مصراطة الذين قبضوا عليك هم كتيبة علي بن أبي طالب وكتيبة البخاري من مصراطة، وحمل إلى مصراطة كجزاء من الله للصادقين من أهل مصراطة. إنهم يرقدون الآن في مستشفى مصراطة، وزير الدفاع وابنه الهالك، وهو هذا جزاء في الدنيا قبل الآخرة. هذه الثانية. الدرس الثالث إن شاء الله تعالى من دروس هذا اليوم المبارك، يا أهل ليبيا، إن وصلتكم رسالتي، وقد وصلت رسائل كثيرة من كثير من المسلمين، هذه الساعة هي ساعة المسامحة والعفو والرحمة. كونوا كرسول الله، أنتم الطلقاء، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم. إنه وقت وزمن المصالحة، امسحوا على الجروح، فالإسلام لا انتقام فيه إلا من ثبت تورطه في الولغ في الدم أو أخذ أموال الناس. هؤلاء يقدمون لمحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع شروط المحاكمة العادلة. رابعا، كما نجحتم بسواعدكم وإيمانكم في جهاد هذا الطاغية الذي يسمى جهاد البغي، فأبينوا للعالم على أنكم قادرون على بناء حضارة ودولة في ليبيا، دولة المؤسسات، دولة الحريات، دولة التنمية، دولة. لا ينبغي والعياذ بالله أن نسمع مثل محمد جبريل يقول أنا أخاف سيقع سيقع. الشعب الليبي وقع الكنوز ودهم أمانة، هذا تخاف بهم؟ لماذا هذا النوع من التصريحات؟ زعما أنت رئيس دولة، أنت اللي خصك تطمئن، وتجي والعياذ بالله وأنت على رأس هرم السلطة فتخوف العالم مما يحدث في ليبيا. الذي يحدث في ليبيا أشاع وجوهنا نورا، أعطى صورة وصحح كل نظر العالم لليبيا ولشعب ليبيا، وتجي أنت تقول رغد توقع كذا ورغد توقع كذا، وانت الرئيس. لن يقع إلا الخير. الذين كانوا أمناء في القتال وأمناء حينما وقعوا على كنوز القذافي ولم تمتد أيديهم السارقة، هؤلاء يستأمنون على التاريخ. ولا بغيتوا تقسموها وراكوا خايفين، بغيتوا تديروا الفوضى قبل ما هذو الرياس ما يديروا الفوضى في أمة اجتمعت على شو المصيبة. شو شحال الكلام هذا؟ ولكن رد عليه الثوار وقالوا لا، سبحان الله، مثل هذه التصريحات تصدر من رئيس الحكومة تاع الثوار. احنا بالعكس قالوا الجهاد وحدنا لأن قاعد توجهنا لربي، فجمع الله قلوبنا على الإيمان، لا نتبع أحدا، لا نقتل أحدا، سنتسامح مع كل الناس. رابعا الدرس الرابع العقبال بالشهر، والعقبال إن شاء الله تعالى لهذاك اللي يقولوا له الفاسد عبد الله صالح. اللهم يا ربي أسألك أن تستأصل شعفته معاجلة. هل طغاة فالسعيد من اتعظ بغيره. هذا الدرس الأول. ثاني عرس آخر من أعراس المسلمين، حركة حماس تنجح في مفاوضات شقة دامت 5 سنوات. 5 سنوات شنت حروب متتالية على أرض كما قال إسماعيل هنية، ما فيها لا جبال ولا هضاب، وقد هاك منا البحر منا حصار منا حصار في السماء حصار، ولم تستطع جميع قواها الأمنية والمخابراتية أن تطلع على مكان اختباء شريط. يعني الآلات أمريكا معها، سبحانك رب سبحانك. فانتصر العقل الأمني الفلسطيني المحاصر المحارب على جميع ترسانة أمريكا والغرب وإسرائيل التي كانت تنقب عليه، ويدعون أنهم يستطيعون أن يراقبوك في بيتك، بل في عقر دارك، بل في مخدع نومك. ورا شريط حتى من خرجوا الدول مصر، والله ما عرفوا كيداروا خرجوا، بقوا حائرين كيداروا وصلوا لمصر كيداروا. الله يجازيك بخير يا الجعبري، يا الجعبري، يا أحمد الجعبري، يا قائد كتائب عز الدين القسام. تحية من أهل المغرب، تحية من أهل المغرب من مدينة وجدة. يا جعبري، يا من يعرف اسمك ولم ترى صورتك أبدا في الإعلام، يا من قمت برئاسة ملف المفاوضات فعرفك اليهود رجلا صلبا في الميدان وأنت المطلوب رقم واحد، ولم يعثروا لك على أثر أي رجال هؤلاء، فأرغموا الصهاينة على أن يضعوا أنوفهم في التراب وأن يتخلوا على مبادئهم وثوابتهم. فشملت الصفحة جميع الأسرى من كل الفصائل، فكانت وطنية وجمعت لحمة الشعب الفلسطيني، ثم كانت جغرافيا لم تستثني أي بقعة من جغرافية فلسطين. فلسطين 48، القدس، الضفة الغربية، غزة، الشتات. سبحانك رب سبحانك. ثانيا يا أسرانا الذين خرجتم ضحيتم بأنفسكم من أجل الأقصى، وليس من أجل فقط حياتكم أو أبنائكم، فلكم دين علينا. هنيئا لكم، رفع الله قدركم، أكرمكم ربكم. لا تحزنوا إن كان منكم أبعدوا إلى بلدان عربية، فبلدان العرب كلها بلدانكم، إنما هي السياسة التي فرقت بيننا بالحدود المصطنعة. جئتم إلى قطر، إلى سوريا أو إلى المغرب، أنتم بيننا وحقكم علينا أن نفديكم بأرواحنا، أن ننفق عليكم، أن نزوجكم. خرج واحد عنده 55 عام مسكين ما زال ما تزوج. أما الأسيرات الطيبات الطاهرات النساء في زمن عاقمت فيه أرحام النساء أن يولدن الرجال، لقد كنتم رجالا. 25 عام، 20 عام لنساء في زنزانات. ثالثا انظروا كيف يكذب الحدث ما يفترى على المسلمين. شاليط خلكالي شارب وقال لهم عاد من عوبة شهدر، والله لقد عملوا المعاملة حسنة. انظروا إلى المساجين الفلسطينيين كيف يحبسون، يعذبون، يمارس عليهم شتى أصروف العذاب. لو كان تشوف من يحكيوا لكم كواس مدارهم في الزنازل الانفرادية، شو المصيبة. احنا يا كان عايش وكالي، شكون اللي يحترم الأسير؟ شكون اللي يحترم الإنسان؟ حتى ما بقوش يتكلموا. الناس كلش يتكلموا، قال شاليط شاليط شاليط شاليط كان واكل شارب. شوف 10,000 أسير تاع فلسطين، النساء ولدت واحد المرأة من أسيرة فلسطين في السجن ورجليها مكتفين ويديها مكتفينها وهي تولد. أيهما إرهابي؟ أيهما قاسي القلب الذي يدافع عن أمته عن وطنه؟ ولا هذه الثالثة. الرابعة إن قسم أبناء القسام نثق فيه، فقد أقسموا أن السجناء الذين لا زالوا في السجون دينهم عليهم، ولن يهدأ لهم جفن ولن يرفع لهم طرف حتى يقوموا بكل الوسائل المشروعة من أجل أن يخلوا السجون ويبيضونها إن شاء الله. يا رب كما أريتنا هذه الفرحة، هذه يعني فرحة والفرحة يعني فرحتان، فأتم علينا بالفرحة الكبرى بتطهير القدس من دنس الصهاينة، وتطهير فلسطين من أرجاسهم، واستئصال الله للطغاة الجبابرة عبد الله صالح وبشار المجرم ونظامهما وجميع الطغاة على وجه الأرض. اللهم أبدهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك حتى تشفى صدور مؤمنين. قرهرهم ما رأوا وحزنوا لما رأوا وسمعوا من عظيم جرائمهم التي يهتز لها عرش الرحمن، وقد مكروا مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وصلى الله على حبيبنا الجمعة. وراك وين الوقت؟ هم غادي يكونوا برا إن شاء الله، عاينهم.